سؤال الثالث عن الخامس والعشرون نرى في بعض المساجد في صلاة التراويح من يؤم الناس بالمصحف فهل هذا صحيح أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله الجواب الأول لا ترك ذلك إلا لحاجة وقد فعلته عائشة عندما أذنت لغلامها ذكوان أن يصلي بما من المصحف وإذا صلى الذي يحفظ وأخذ أحد وراء المصحف يفتح عليه إذا أشكل عليه وقد أقر ذلك أنس بن مالك أما أن يمسك الإمام المصحف والناس من ورائه معهم المصاحف فهذا لا أعلم أحدا من السلف قال به أو فعله والله أعلم. أقرأ الجواب هنا مطولا لما في ذلك من الفائدة. الجواب هنا الأصل أن القراءة من حفظ الرجل أقرب إلى السنة وأنفع لصاحبها حيث أنها تثبت القرآن في قلبه وقد رخص الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن ذلك فقال إذا اضطر الناس إلى ذلك أي لا بأس بهذا أن يقرأ من المصحف إذا اضطر الناس إلى ذلك وثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن غلامها ذكوان كان يأمها من المصحف كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي داود في كتاب المصاحف وقد ذكر أسانيد كثيرة لمن رخص في ذلك ولمن منع من ذلك والذي رخص نظر إلى أن قراءة القرآن من أعمال الصلاة والنافلة قد توسع فيها وقد فعلته أم المؤمنين عائشة ولأن من لا يحفظ شيئا من القرآن واحتاج إلى ترديد سورة أو سورتين أو نحو ذلك لا يمشط الناس للصلاة معه ومن منع من ذلك نظر إلى أنه تشبه بأهل الكتاب وأنه فعل في الصلاة ليس له دليل يشهد لصحته وأكثر العلماء على الجواز بضوابط مع إقرارهم بأن القراءة من الحفظ أولى وقد روي عن الزهري أنه سئل عن ذلك فقال ما زال يفعلنا ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا يقرؤون في المصاحف لكن في سند عبد العزيز ابن محمد والدراوردي وابن أخي الزهري وكلاهما لا يحتج به وإذا كان القارئ حافظا وأخذ أحد خلفاء المصحف ونظر فيه ليفتح عليه فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات إلا عيسى بن طهمان فهو صدوق فمن فعل ذلك واقتدى بأنس رضي الله عنه فأرجو أن يكون في الأمر سعة ومن كان يصلي وبجواره المصحف فإن عجز عن شيء نظر في المصحف فقد صح نحو هذا عن ابن سيرين أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من وجوه كثيرة أنه كان يصلي قاعدا والمصحف إلى جنبه فإذا شك في شيء نظر فيه وهو في الصلاة وفي رواية أخذه فنظر فيه وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى فساد صلاة من قرأ في صلاة التراويح من المصحف وتعقبه المروزي كما في مختصر قيام الليل لأنه لا يعلم أحدا قبل أبي حنيفة أفسد صلاته ورد على قياس أبي حنيفة ذلك بمن نظر أثناء الصلاة في كتب الحساب وذهب ابن حزم في المحلى إلى بطلان صلاة من فعل ذلك والراجح أن ذلك جائز عند الحاجة وعند عدم الحاجة فيكره وأما أن يمسك الإمام المصحف والناس من خلفه يمسكون المصاحف كما رأيت في بعض المساجد فهذا لم أقف عليه من فعل السلف ولا حاجة للمأمومين في ذلك ويخشى على الناس أن يتوسعوا كل يوم بشيء لم يؤثر عن سلفهم فيضل السبيل والله المستعان رأيت أنا مرة في أحد المساجد والناس يصلون الإمام معه المصحف يقرأ والناس وراءه كل واحد ماسك مصحفا يعني يقرأ معه فلماذا هذا إن قلنا يفتح الإمام لا يحتاج إلى أحد يفتح عليه المصحف في يده ولو فرضنا أن الإمام يصلي بدون مصحف يحتاج إلى واحد يفتح عليه كما جرى من غلام أنس مع أنس. أما أن يكون الناس جميعا يمسكون المصاحف ويضيعون سننا من ذلك، سنة القبض في الصلاة، وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلى غير ذلك، والنظر في الموضع الذي يكون فيه السنة ثابتة في ذلك النظر، يعني موضع السجود أو غير ذلك، ثم يتوسع الناس شيئا فشيئا، وكل يوم يضمون شيئا إلى يعني صلاتهم وإلى عبادتهم لم يؤثر عن السلف، وشيئا فشيئا حتى يضل السبيل، والله المستعان. على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال السابع والتسعون: هل اعتكاف في جميع المساجد أو المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى؟ الجواب: قال شيخنا حفظه الله: الظاهر أنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، سواء كانت المساجد الثلاثة أو المساجد الجامعة التي تقام فيها الجمعة، أو مساجد الجماعة التي لا تقام فيها إلا الجماعات دون الجمعة، بقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجدا دون آخر. ومن اعتكف في المسجد الجامع فهو أولى، ومن اعتكف في المسجد الجامعة أكبر، وما اعتكف في المسجد الجامع في مسجد جامعه أو إيش الجامعة المساجد الجامعة مثل مساجد الجامعة بس خطأ في الكتابة. نعم. ومن اعتكف في المساجد الجامعة فلا ينكر عليه ويخرج إلى الجمعة كما يخرج لقضاء حاجته وأكله وشربه، والله أعلم. إذن عندنا في مسألة الاعتكاف عدة مذاهب. أضيق هذه المذاهب من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وأوسع هذه المذاهب من قال الاعتكاف في كل مسجد، سواء كان الثلاثة أو مساجد الجمع أو مساجد الجماعات أو مساجد الدور التي هي في أثنية الدور إذن عندنا أقوال، أضيقها من خصصها بالمساجد الثلاثة، وأوسعها من عمم جميع المساجد حتى أدخل مساجد الدور فيها. والراجح عندي في هذه المسألة دخول المساجد الجامعة بما فيها مساجد الجمع والجماعات التي هي في القرى والأمصار، والمساجد الثلاثة من باب أولى. دليل من قال بالمساجد الثلاثة حديث حذيفة أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود وقال له: ألا ترى أناسا عكوفا بين دارك ودار أبي موسى؟ ألا وقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فقال له عبد الله بن مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت، أو أصابوا وأخطأت. لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت. هذا الحديث هو فيه بحث حديث طويل حقيقة، فيه بحث حديثي وإشكالات كثيرة، وقد كنت في برهة النقص أرى يعني عدم الاحتجاج به أو أرى ضعفه، ثم لما توسعت فيه ملت إلى ثبوته على ما فيه من علات، على ما فيه من مواضع إشكال، لكن يترجح حسب القواعد وحسب التقعيد الذي أعرفه ثبوته. لكن قول ابن مسعود لحذيفة: لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت، هذا يدل أن ابن مسعود عنده كما يقول الطحاوي عنده دليل آخر فوق هذا الدليل الذي استدل به، فوق هذا الحديث الذي استدل به حذيفة. ويكون الدليل الذي يراه الذي يعنيه ابن مسعود ناسخا أو أعلى في الدلالة من هذا الذي استدل به حذيفة. وكأنه يقول لحذيفة أنت نسيت ما هو ينسخ هذا، أنت نسيت ما هو فوق هذا في الدلالة، وهم حفظوه وأخطأت بنسيانك وهم أصابوا بحفظهم. وهنا بحث، وما هو هذا الحديث الذي يعنيه ابن مسعود؟ هذه إحالة إلى مجهول، هذه إحالة إلى أمر ظني، هذه كذا. كيف نترك الحديث الذي ذكره حذيفة ونأخذ بحديث أحالنا إليه ابن مسعود إلى أمر ظني، إلى أمر مجهول، إلى أمر ما نعرفه؟ نقول لو أن ابن مسعود قال أوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، أو حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، أو نسخ رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، لكان عدلا فيما ينقل، لأنه عالم في اللغة وأنه يعرف مدلولات الألفاظ. وإذا قال إن الرسول نسخ هذا الحكم فقد نسخه، وإن الرسول وإذا قال أوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا أو حرم كذا، ما نحتاج نقول له ما هو النص الموجب، ما هو النص المحرم، ما هو النص الناقل، لأنه عدل فيما ينقل، لأنه عدل فيما ينقل. هذا لو قال حرم رسول الله أو أوجب رسول الله أو نسخ رسول الله، قد يقول قائل هو ما قال هنا حرم رسول الله ولا قال نسخ رسول الله. فالجواب أن قوله لعلهم حفظوا ونسيت، قوله هذا يدل على أن هناك شيئا يحفظ وشيئا ينسى، والشيء الذي يحفظ وبه يصوب هؤلاء الذين ينكر عليهم حذيفة، وعكسه الذي ينسى وبه خطأ حذيفة، مع أنه يستدل بالدليل. هذا كله يرجح أنهم حفظوا سنة ونسيتها وأصابوا بحفظها وأخطأت بنسيانها، هذا كله يدل على هذا، هذا كله يدل على هذا الشيء. إذن أصبح حديث حذيفة الذي هو حجة من ذهب إلى هذا المذهب الضيق معارضا برد ابن مسعود على حذيفة، وحذيفة لم يرد عليه ولم يقل له ليس معكم دليل، ليس معكم برهان على ما تقول. سكت حذيفة، وسكوت حذيفة وعدم رد على ابن مسعود وقولي إنما حفظت سنة رسول الله، وأما أنت تتكلم باجتهادك أو برأيك، وإنما أنت تأتي بما عندك أنت، سكوت حذيفة وتسليم ابن مسعود أنه يقول أخطأت وكذا وكذا، محتمل أن حذيفة ما وافق ابن مسعود، ومحتمل أنه عجز عن رد الحجة الذي احتج بها ابن مسعود. ومع هذا وذاك الظاهر أيضا من مذهب حذيفة أنه باق على قوله بأنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإنه لم ينقل عنه أنه تراجع عن هذه الفتوى. لكن على كل حال لم يرد على ابن مسعود أن هناك سنة ويراها حفظها هؤلاء الناس الذين فعلوها، ونسيها حذيفة ولم يعمل بها. فالذي تميل إليه نفسي أن هناك ما هو أنهض في الدلالة على جواز الاعتكاف في المساجد الجامعة، وكما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا معتكفين في المسجد الجامع بالكوفة بين داره ودار أبي موسى في الكوفة، أن هذا يعني دليل على جواز الاعتكاف في المساجد الجامعة، في المساجد الجامعة التي هي مساجد الجمعات، أما ما دونها مساجد الجمعات سأتكلم عليها بعد ذلك. يدل على ذلك أيضا أمور أخرى، أن قول حذيفة لم يقل به أحد غير حذيفة فيما أعلم، ولا أعلم يصح عن أحد إلا عن حذيفة. وهناك مثل الشيخ علي الحلبي حفظه الله لما كتب في هذه المسألة وقال صح عن عطاء، لا عن عطاء أقوال أخرى خلاف هذا، وقال صح عن أحمد العمر بن عبد العزيز أو من، لا فيها عن عنب قتادة لا يصح، إنما هو فقط عن حذيفة. والعلماء على غير هذا القول، مما يدلكم على قوة حجة ابن مسعود أن العلماء من بعد ذلك هجروا قول حذيفة ورجعوا إلى قول ابن مسعود، واعتبروا أن مع ابن مسعود علما ويذكر به حذيفة الذي نسيه، ومع ذلك ما تراجع حذيفة إلى تذكير ابن مسعود. فهذا كله يدل على أن يعني التشديد أو التضييق في باب الاعتكاف أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة في النفس منه شيء. أما في المساجد الجامعة فنعم، وفي مساجد الجماعات لعموم الأدلة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فكل ما كان مسجدا في عرف الناس، كل ما كان مسجدا في عرف الناس سواء كان مسجد جماعة أو مسجد جماعات أو سماء جمعة أو جماعات، فإن ذلك يعتبر مسجدا. ودليل الذين منعوا من مساجد الجماعات أنهم قالوا: يضطر المعتكف في مسجد الجماعة أن يخرج من مسجد الجماعة يوم الجمعة ليذهب لصلاة الجمعة في المسجد الآخر، هو مضطر لذلك. فأجاب القائلون بالجواز في مساجد الجماعات لأن هذا لا مانع، كما أننا أبحنا المعتكف أن يخرج للحاجة لقضاء حاجته، وأبحنا له أن يخرج ليأكل أو ليشرب، وأبحنا له أن يقضي الحاجات التي لا بد منها له، فنحن نبيح له أن يخرج من معتكفه من مسجد الجماعة إلى مسجد الجمعة من أجل أن يصلي ويرجع، ولا يحدث في ذهابه وإيابه ما ينقض يعني ما يبطل اعتكافه، كما أنه لا يحدث في خروجه إلى الخلاء ما يبطل اعتكافه، بل ربما يكون الخلاء أبعد من مسجد الجمعة. ربما في بعض البلدان وعلى حالة الأولين الذين كان الخلاء خارج القرى وكانوا يذهبون خارج الخلاء مسافات بعيدة، ربما يمشي الخلاء مسافات أكثر من المساجد التي تكون فيها الجمعة في بعض المدن، بعض المدن لكثافة سكانها ترى المساجد متقاربة، وهذا مسجد جمعة وهذا مسجد جماعة، وما بينهما كبير فرق، ما بينهما كبير فرق نظرا لكثافة الناس. ربما يكون في بعض البلدان يكون الخلاء أبعد من مسجد الجمعة، فإذا رخصنا هذا للحاجة فمن باب أولى أن نرخص هذا للحاجة، هذا من هذه الناحية. أما المساجد التي تتخذ في الدور، كان يتخذ الإنسان نفسه مكانا في داره ويصلي فيه وغير ذلك، ما هذه نهي في عرف الناس أنها مساجد ولها أحكام المساجد وغير ذلك، هذه ليست عرفا في عرف الناس أنها مساجد ولها هذه الأحكام، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر لي جواز الاعتكاف في جميع المساجد إلا مساجد الدور وأثنية الدور، والله أعلم. هو الذي وقفت عليه طعن في هذا الحديث هو الحافظ ابن دحية، الذي وقفت عليه طعن في هذا الحديث هو ابن دحية، وقد دافع العراقي ودافع جماعة من العلماء وألفوا فيه أجزاء مستقلة من أجل الرد على من قال بضعف حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أو بهذا المعنى. فهذا الحديث خطه في صحيح مسلم وطعن فيه الحافظ ابن دحية ورد عليه العراق وغيره وألفوا فيه أجزاء مستقلة من أجل أن يبينوا صحته. وأكثر ما استدل به ابن دحية أنه من أفراد سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو ممن لا يحتج به، والحقيقة أنه ليس كذلك، فقد توبع دعواه بأنه تفرد به ليس صحيحة، فقد توبع عليه من وجوه. نعم. هل يشترط في صيام الستة أن يكون بعد العيد مباشرة أم يجوز تأخيرها؟ نعم تفضل. وهل يشترط تتابعها وتوالينا أم يجوز تسريبها في شهر شوال؟ الجواب الأولى أن يكون الستة بعد العيد مباشرة وأن يتبعها، لكن لو أخرها وفرطها فهو جائز، فالفضيلة ثابتة إن شاء الله تعالى. في عندنا ماذا؟ خلاص؟ نعم. عندنا قولان العلماء في ذلك، هناك من يقول إن الأفضل أن يصوم الست بعد يوم عيد أول عيد شوال، أول يوم من شوال يصوم بعد ذلك ثاني يوم من شوال ولو تابعه فهو أفضل، لأن ذلك مندرج تحت عموم الآيات التي تأمر بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا من باب المسارعة، قالوا أن هذا داخل في مثل هذا. وهناك من يرى العكس من ذلك، قال الأولى تأخيرهم، الأولى ألا تصومها بعد العيد مباشرة، لأن في بعض الروايات من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، قالوا ثم تدل على الترتيب مع التراخي، إذن التأخير هو الأولى. والصحيح أنه لا يلزم من كلمة ثم هنا التأخير ما بعد الثاني من شوال، لأنك أنت عندما تصومها في ثاني يوم من شوال يصح أن يقال فيك أنك أتبعتها مع شيء من التراخي، مع شيء من التراخي، لأنك أفطرت يوم العيد، لأنك أفطرت يوم العيد. فالأولى المذهب الأول. بقينا في تتابعها وتفرقها نفس الأدلة على القول الأول، المسارع والمبادرة أولى، فإن استطعت أن تتابعها هو أولى من تفريقها، وإلا فشهر شوال الظاهر أنه ظرف لهذه الست، لكن لو كان بعد العيد مباشرة فلا بأس بذلك. ودليل الذين كرهوا تعجيلها دليل آخر غير الاستدلال بكلمة ثم، قالوا إن العجم يظنون، إن العجم يظنون أن الصيام لا يكون العيد إلا بعد أن يفطروا من ست من شوال، فقد عرف عن كثير من العجم أنه يصوم رمضان ويفطر العيد ثم يصوم ستة من شوال، ثم الأشياء التي يبتهج بها الناس فرحة العيد والسرور والتهنئة وغير ذلك إنما يفعلونها بعد قضاء ستة من شوال. فالعجم ظنوا أن العيد إنما يكون بعد الست، وكأنه صيام متصل لكن يتخلله يوم أول من شوال، قالوا فحدثت مفسدة. فمن هنا كان تأخير الصيام إلى ما بعد إلى فوات هذه الست كان أولى. فنحن نقول إذا علم الناس أن هناك مفسدة هذا لا حكم مستقل، إذا تأكدنا من وجود مفسدة بالتعجيل هذا لا حكم مستقل، إما أن يكون زوال هذه المفسدة بالنص بالبيان بالتوضيح وغير ذلك، لكن لو علمنا وجزمنا أن ستحدث مفسدة سنؤخرها في هذه الحالة ويكون التأخير أولى. لكن في كثير من المجتمعات ما عندهم هذه المفسدة، كيف نجعل هذا الحكم عاما؟ الصواب أننا إذا صمنا رمضان وأفطرنا يوم العيد بعد ذلك نتبعه بصيام ست من شوال معجلين بصيامها محتسبين الأجر في ذلك، فكأنما يعني فمن فعل ذلك كأنما صام الدهر. لماذا؟ لأنه صام رمضان والحسنة بعشرة أمثالها، إذن تكون عشرة أشهر، وبعد ذلك ست من شوال بعشرة أمثالها تكون ستين يوما أي شهرين، ومع عشرة أشهر تكون اثنى عشر شهرا، وهكذا تكون السنة، فيكون كأنما صام السنة كلها. هيا تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. السؤال 100: هل كره أحد من أهل العلم صيام الست من شوال؟ الجواب: هناك من كره ذلك من أهل العلم، لكن الحجة في الدليل، واجتهاد العالم إذا وافق الحق قبلناه، وإذا خالف الدليل أخذنا بالدليل واعتذرنا للعالم وأجره على الله عز وجل. هناك الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كره ذلك، كره صيام الست من شوال، وقال أبو حنيفة كي لا يظن الجفاء وجوبها، يعني يتصل بكلامنا الذي كنا في درسنا السابق حول من كان من الأعاجم يظن أنه لا بد من صيامها ولا يأتي ببهجة العيد وفرحة العيد إلا بعد ما يفطر في ست من شوال، لكن إذا ثبت السنة هذه الاجتهادات لا ترد من أجلها، لا سيما وابن عبد البر حاول أن يعتذر للإمام مالك في ذلك، فقال لعل مالك ما بلغه الخبر، ثم استبعد ذلك مرة أخرى وقال الخبر مدني كيف يفوت مالكا، الخبر تداوله أهل المدينة كيف يفوت مالكا. حقيقة ما إذا ثبت السنة في ذلك فلا ترد بمثل هذه الاجتهادات. نعم. سؤال 101: رجل أفطر أياما في رمضان لعذر شرعي وأراد أن يصوم ستا من شوال ولكنه ما قضى الأيام التي عليهم رمضان، هل تكون له فضيلة من صيام رمضان وأتبعه بست؟ هل تكون له فضيلة من صام رمضان وأتبعه بست من شوال أم لا؟ اصبر، السؤال ايش هو؟ تعال ايش اسأل؟ السؤال الذي قرأ هذا. نعم احسنت ما شاء الله. طيب ايش الجواب؟ الجواب الراجح انه لا تكون له هذه الفضيلة الا اذا قضى عليه من شهر رمضان ثم صام الست بعد ذلك، لأن الذي عليه أيام من رمضان لا يصح أن يقال فيه صام رمضان، إنما يقال ذلك في من أكمل العدة وصام رمضان كله، والله أعلم. هذه المسألة انتصر لها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، في هذا الكتاب انتصر لهذا القول. لو أن رجلا أفطر لعذر بعض أيام في رمضان، أو امرأة بسبب الحيض مثلا أفطرت عدة أيام في رمضان وأرادت المرأة بعد ذلك أن تصوم ستا من شوال، فالذي ذهب إليه ابن رجب الحنبلي أنه يلزمها إذا أرادت هذه الفضيلة أن تقضي ما عليها أولا، فإذا أتمت عدة رمضان فعند ذلك تصوم بعض ستا من شوال، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فمن صام رمضان إلا خمسة أيام ما يصح أن يقال صام رمضان وإن كان معذورا، لا يصح أن يقال. ثم يعني استرسل في الاستدلال على ذلك، قال لو خالف في ذلك أحد، مثلا في رجل أفطر يومين في رمضان ويريد أن يصوم ستة من شوال، قلنا له ما يصح أن تصوم ستة من شوال، يعني مقصود ما يصح أي ما يكون لك الأجر، أجر من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وإلا الصيام صحيح، فلا يكون لك هذا الأجر إلا إذا أتممت رمضان. فإن خالفنا أحد في ذلك قلنا له لازم قولك أيها المخالف أنك تثبت له أجر هذه الفضيلة حتى وإن صام ستة من شوال ولم يصم رمضان كله. فيقول قائل كيف هذا الكلام؟ قال نقول له هذا ما صام يعني صام رمضان إلا يومين يقع له الأجر؟ يقول نعم. يقول له طيب لو صام رمضان إلا ثلاثة أيام يكون الأجر؟ نعم. لو صام إلا أربعة أيام إلا خمسة أيام إلا عشرة إلا عشرين؟ يقول نعم. إلا ثلاثين يوم ما صامهاش؟ هذا دليلا يعني إذا معنى ذلك ممكن إلا 29 يوم نصوم يوم واحد في رمضان وبعد كده يتبعه بست من شوال، تقول له يجوز. هذا غير صحيح، لازم كلامك أن من صام ستا من شوال وإن كان يعني ولم يصم رمضان لعذر جرى عليه أنه له هذا الأجر، وإذا قلت بذلك فقد خالفت صريح الرواية، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر. وكما مر بنا أن الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، والستة أيام بستين يوما شهران، إذن 12 يوما تكتمل السنة، فقد صام الدهر. لو أن المرأة عندها أسبوع ما صامته في رمضان هل يصح أن يقال لها عشرة أشهر؟ عشرة أشهر هي أصلا يعني ما صامت الشهر كاملا، صامت ثلاثة أرباع الشهر، عشرة أشهر يعني عشر أمثالها يعني سبعة أشهر ونص، وستين يوما شهرين يعني تسعة أشهر ونص، ما اكتملت يعني عدة الظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلى ذلك فلا يعني إذا أراد هذه الفضيلة فيصوم يتم ما عليه ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال. الفريق الآخر ممكن أن يستدل له بما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة كانت تقول كانت علي الأيام من رمضان فلا أستطيع قضاءها إلا في شعبان، وفي بعض الروايات زيادة مدرجة الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا في مثل هذه الحالة كيف كانت عائشة تفعل في ست من شوال؟ هل يعقل أن عائشة ما كانت تصوم ست من شوال؟ لو كانت عائشة تصوم ست من شوال مع ما عليها من رمضان فقد دل هذا الحديث على جواز او على ثبوت هذه الفضيله لمن كان عليه بعض ايام العذر. لكن من ينصر القول الاول يقول هات لنا دليل انها كانت تصوم ستة من شوال، هات لنا دليلا ان اثبتتم صيامها وعلم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ففي هذه الحاله لنا ان يعني ناخذ بقولكم. حقيقه ما في دليل على هذا، فالظاهر ما قاله ابن رجب، هو اطال الكلام فيها ابن رجب في كتاب لطائف المعارف. نعم. انت عندكم في المختصر سؤال حديثي؟ ايه. ها؟ نعم. هيا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد السؤال المئة. السؤال بعد المئة حول احاديث ذكرها شيخنا الألباني حفظه الله وعمله بلطفه وعفوه في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع، أذكرها برقمها وحكمها، والمقصود من ذلك تحذير المسلمين منها. الأول حديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع. أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، قال الشيخ باطل لا أصل له. نعم. ثاني الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، قال الشيخ لا أصل له، ولو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، قال الشيخ حديث موضوع. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه موضوع. نعم. والحديث الذي بعده قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به، قال الشيخ ضعيف جدا أو موضوع. نعم. صلاة بعمامة تعدل 25 صلاة بغير عمامة، وجمعة بعمامة تعدل 70 جمعة بغير عمامة، إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس. حديث الموضوع. نعم. ثلاثة يزيدن في قوة البصر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن. حديث الموضوع. نعم. قال إذا سمعتم بجدل زال عن مكانه فصدقه، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به، إنه يصير إلى ما جبل عليه. ضعيف بل منكر. وهذا معناه باطل، نظرا لأن كثيرا من الناس كم تخلقوا بأخلاق حسنة بعدما كانت أخلاقهم سيئة وغيروا من أحوالهم التي كانوا عليها. نعم. حديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يقف له العرش. حديث الموضوع. حديث إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب، غسل الثوب وعيد الصلاة، وعيد الصلاة. حديث الموضوع. وقال السخي قريب من الله قريب من الجنة، قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة، بعيد من الناس قريب من النار، وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. ضعيف جدا. نعم. حديث الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتوجه إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. ضعيف. نعم. وأحب العرب لثلاث، لأني عرب والقرآن عربي، لأني عربي والقرآن عربي، لأني عربي والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. موضوع. موضوع. نعم. نعم. وقال إذا دلت العرب دل الإسلام. موضوع. وبركة الطعام الوضوء قبله وبعده. ضعيف. نعم. وقال إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن يأتيه من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. موضوع. وقال من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو مولوده في الجنة. موضوع. نعم. وفكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. موضوع. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتن. موضوع. وقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ضعيف. قال من سعادة المرء حكة لحيته موضوع. وقال حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه موضوع. وقال أفضل أيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من 70 حجة في غير جمعة باطل لا أصل له. العام عندهم هذه مسألة اجتماع الجمعة مع عرفة يذهبون إلى هذا. نعم. قال من صام رمضان وستا من شوال والأربعاء والخميس دخل الجنة بعيد. قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر حديث ضعيف. قال صم شوالا ضعيف. قاله للرجل لما سأل عن الصيام قال صم شوالا. نعم. على كل حديث ضعيف معروف أثرها في العقيدة وأثرها في العبادة وأثرها في الخطب والمنابر أثرها في توعية الناس أثرها في تثقيف الناس بالإسلام كل هذا له تأثيره السيء. وأهل السنة والله الحمد هم الذين يذبون عن الدين هذه البلايا والمصائب. اليوم معنا الحديث الدعوي أو السؤال الدعوي في سلسلة الفتاوى أقرأ من هنا حتى يكون الكلام متصلا متسلسلا. يقول في السؤال الثالث بعد 100 سمعنا بعض الناس يستدل على جواز قتل نفسه من أجل المصلحة بقصة غلام الأخدود الذي دل الملك الكافر على طريقة قتله فهل هذا الاستدلال صحيح؟ واحد يقول لك أنا ممكن أنتحر ممكن أقتل نفسي ممكن أخذ مثلا حزام ديناميت مثلا وأرمي نفسي فوق باص أو أرمي نفسي أقتل نفسي وأقتل هؤلاء كما أن غلام الأخدود أو غلام أهل الأخدود قال لن تستطيع أن تقتلني وإن ذهبت بي في رأس جبل أو ذهبت بي في بحر أو فعلت وفعلت لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول باسم رب الغلام أقتل الغلام. فلما فعل ذلك حدث أن قتل الغلام. فهل هذا الاستدلال على مسألة الانتحار وغير ذلك من المسائل التي تسمى بالمسائل الفدائية هل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ الجواب لا شك أن هذا الاستدلال ليس بصحيح وسيظهر ذلك لكم من خلال الجواب. الجواب قصة غلام الأخدود أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقاق برقم كذا من حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم فساق الحديث بطوله في قصة الغلام والراهب والساحر حديث طويل. وفي فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني لقد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. ثم ساق الحديث في قتل الراهب وجليس الملك وفيه. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وهو السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. هذه دعوة مضطر ودعوة واثق بالله ومتوكل عليه. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لن لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ انظر هذا الإله المزعوم الكاذب يقول أنا رب ويأتي واحد ويقول له لا تفعل إلا أما أخبرك بكذا. يقول إيش هو؟ يقول نهرب. طب لما كان لما هو رب ليش ما يعرف ايش الذي يريد ان يقوله؟ قال تجمع الناس تنظر الى الحيلة التي احتال بها هذا الغلام وقدم نفسه للدين حقا لنصرة الدين مو الكلام الذي لا قيمة له. قال تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. هذا شرط، لو ما اعترفت بالله ما ممكن تقتلني. بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه وهو ما بين الأذن والعين. ما بين العين هنا والأذن، هذا المكان هذا اسمه الصدغ، ما بين العين والأذن هذا المكان اسمه الصدغ. فوقع السهم في صدغه وهو ما بين الأذن والعين، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. إذا كنت أنت ما استطعت أن تقتله كل هذه الأفاعيل وعجزت أن تقتله وما قتلته إلا بعد ما اعترفت بربه، إذن لا نؤمن بك ونؤمن بربه الذي هو قادر على كل شيء، أما أنت عاجز. قال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. وقال هنا فأتي الملك فقيل لو أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود إلى آخر الحديث. قلت فمن نظر في هذا الحديث علم أن هذا الغلام دل على قتله عندما علم أن المصلحة راجحة أو قطعية، ولعل ذلك لأن الله عز وجل ألهمه هذا الأمر، لأن الغلام ذكر أمورا دقيقة لا تكون عن محض الرأي، فقد أخبر الملك أنه لن يستطيع أن يقتله وجزم بذلك، وهذا أمر غيبي إلا إذا أخذ سهما من كنانته وذكر اسم الله عليه وصلبه على جذع وجمع الناس في صعيد واحد إلى آخر. وكل هذا يدل على أن الأمر عن إلهام، ولذلك فقد وقع ما أراد الغلام، وما كان الملك يحذر، فآمن الناس وقالوا آمنا برب الغلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون أي ملهمون، فإن يك في أمتي أحد فهو عمر. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعائشة. ولذلك فقد قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في مقام رد بعض الإشكالات على هذا الحديث، قال: وعن معونته على قتل نفسه أنه لما غلب على ظن أنه مقتول ولا بد، أو علم بما جعل الله في قلبه، وهذا هو الإلهام، أرشدهم إلى طريق يظهر الله به الكرامة وصحة الدين الذي كان عليه ليسلم الناس وليدينوا دين الحق عند مشاهدة ذلك كما كان. انتهى كلام القرطبي. إذا القرطبي تكلم على المسألتين، المسألة الأولى أن هذا فعل ما فعل لظن راجح عنده، والشيء الثاني أنه ألهم هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى أعلمه بذلك. قلت فأين هذا ممن يثير فتنة فيقتل أو يقتل ولا يكون وراء ذلك إلا انتشار فتنة واستفحال الشر ومحاربة ما بقي في الناس من خير؟ وأين هذا الغلام الملهم المحدث من الشباب الذين لا يرفعون بنصائح أهل العلم رأسا ولا يبالون بتحذير العلماء من إثارة الفتن؟ فهذان فرقان واضحان بين الدليل والمستدل عليه. الأول أن الغلام ملهم محدث، وكثير من أهل زماننا ليسوا بعلماء ولا يقيمون لكلام علماء السنة وزنا، بل ربما اتهمهم بالإرجاء والتجاهم أو العمالة والركون إلى الدنيا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الثاني أن الغلام فعل ما فعل لتحققه من وقوع المصلحة ودفع المفسدة، وأي مصلحة يرجوها الداعي إلى الله عز وجل أعظم من إيمان الناس بالله عز وجل وكفرهم بما يعبد من دونه. وأما ما نشكو منه هذا الزمان هو تحقق المفسدة العظمى، والله المستعان. فتنبه أيها المسلم من وضع الدليل في غير موضعه، واستفت أهل العلم الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة، فلا تزال طائفتنا على الحق ظاهرين، وإن لم يكن علماء السنة أولياء لله عز وجل فليس الله في الأرض ولي. واحذر من الذين يتبعون المتشابه من القول وإن كانوا مخلصين صادقين غيرين على دينهم، فإن ذلك وحده لا يكفي. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة عند ورود الشبهات والعزيمة عند وجود الشهوات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إذن الآن إذا استدل أحد بقصة غلام الأخدود على جواز الاغتيالات بماذا نجيب يا ممدوح؟ أبو من أنت؟ هيا أبا إسماعيل هكذا صح، لأنك كنت في كنت شرعت في النعاس أو توسطت النعاس. طيب لو أن إنسان استدل بقصة غلام الأخدود على جواز الاغتيالات، على جواز مثلا العمليات الانتحارية، هذا الاستدلال صحيح؟ إيش وجه استدلاله أولا؟ إيش هو يستدل به؟ على قتله؟ فقد أعان على قتله كالذي قتل نفسه، الذي يعين على قتله كمن يقتل نفسه، هذا وجه الشاهد. وما هو الرد عليه؟ أبو من أنت؟ هيا أبا إسماعيل هكذا؟ صح، لأنك كنت في كنت شرعت في النعاس أو توسطت النعاس. طيب لو أن إنسان استدل بقصة غلام الأخدود على جواز الاغتيالات، على جواز مثلا العمليات الانتحارية، هذا الاستدلال صحيح؟ إيش وجه استدلاله أولا؟ إيش هو يستدل به؟ على قتله؟ فقد أعان على قتله كالذي قتل نفسه، الذي يعين على قتله كمن يقتل نفسه، هذا وجه الشاهد. وما هو الرد عليه؟ لما علم أنه مقتول المقتول، وعلم أن في قتله ستكون مصلحة عظمى بهذا السبيل، فقدم على ذلك، هذا وجه. الوجه الثاني أيضا مما ذكر القرطبي، يعني ممكن يكون هذا مما أعلمه الله إياه، يعني ربما يكون من باب أنه كان هذا الغلام ملهما، ومن يستبعد ذلك لا سيما أنه تكلم بمسائل تفصيلية دقيقة غيبية لم تستطع أن تقصدنا إلا بكذا وكذا وكذا وكذا، تفعل بشيء من الدقة، لعله قد ألهم ذلك من الله سبحانه وتعالى فوفق لهذا الجواب. ما شاء الله، لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. الحمد لله كتب أهل السنة فيها الرد على هذه الشبهات، لكن علينا أن نبحث في كتب أهل السنة وسنجد بغيتنا وشفاء أدوائنا وأمراضنا. نعم ما ممكن الثاني يقول لك أنا ما لا أباشر بنفسي، أنا سأفعل أفعل إلى أن يقتلوني، يخرج. احنا نريد أن دائما نأتي بإلزامات لا يردها علينا أو يخرج منها، لا ممكن، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا، ونحن عندما يقال نسخ ما تقول نسخ هذا في شرعنا، لأن ثبت أيضا بعض الصحابة أنهم كانوا الواحد منهم يرى صفوف الأعداء فيقول إن الأجل يروح الجنة ويقفز بينهم حتى يقتلوه، لكن هذا محمول على أنه المسلمين أقوياء ويستطيعون أن ينتصروا له وأن ينتصفوا له، وهذا داخل أجبت عليه الآن، هذا أجبت عليه الآن، يعني عندما رمى بنفسه هو هذا الذي أنا أجبت عليه الآن. لا هو ما سأل، آه هو هذا، أقول قد أجبت أنا على هذا، أنا افترضت الإشكال والجواب عليه، يعني هو ما تكلم بهذا، ولما قال أن قد مثلا نجيب عليهم بأن نقول غلام الأخدود ما باشر قتل نفسه إنما قتله غيره، فقلت له ممكن أن يجيب علينا ويقول خلاص أنا سأدخل فيهم وأقاتل حتى يقتلوني أنا، وما أكون أنا الذي قتلت نفسي ولا بصرت ذلك، هل نجيز له هذا؟ قلت له لا سيما وقد جاء أن بعض الصحابة وثب بنفسه أو رمى بنفسه في صفوف الأعداء وقتل حتى قتل، قلت لكن الجواب على ذلك انه كان وراءه جند، كان وراءه جيش ينتصف له وينتصر له ويجعل باذن الله سبحانه وتعالى العاقبه والنهايه تكون لصالح المؤمنين، بخلاف من يفعل ذلك بين المسلمين ثم يباد ويباد من وراءه ولا احد يسمع به. اتيت بالاشكال والجواب عليه، لكن عدلك انتبهت حديثا. نعم بسم الله. الشيء لا تسجن ولا تغرم من الجوع. نعم فهيك انقلبوا جماعة الجهاد بعد كده. ها تمام، هات ما عندك انتم ايش؟ الملك قتل نفسه جميعا بسبب ايه؟ بسبب ان غلام الاخدود قتل نفسه او بسبب اصرارهم على الايمان؟ امنا برب الغلام، امنا برب الغلام، ارجعوا عن دينكم لا نرجع، خد لهم الاخدود وقتلهم. انا اتكلم الان قتل هؤلاء، هل هذا الغلام كان وراءه فئة مؤمنة وعلم انه سيقتل ويقتلون ومع ذلك جر بنفسه الى هذا، ام كان وراءه فئة كافرة واراد ان تؤمن هذه الفئة وقد وقع الذي اراد وقتلوا جميعا، لا عن فعل الغلام ولكن عن فعلهم هم انفسهم، اصروا على الايمان حتى قتلوا. ونحن نقول من اصر على الايمان حتى قتلوا اخذ بالعزيمة جزاه الله خيرا، اما من يأتي لنفسه هو الذي يقتل الناس باعماله يعني جرائر ما يأتي من ورائه هذا الذي لم نمنعه. وهل يفهم احد ان نقول اذا دعيتم الى الكفر فاكفروا؟ لا، اثبت على الايمان حتى تقتلوا، فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة ولا عذاب الاخرة اشد وابقى. والله العافية. نعم والبقي شيء. ما شاء الله، يعني واحد يفتح لكم مجال في هذه الاشياء. لا طيب، احنا ما نجلس هذه المجالس الا من اجل ان يعني هذه الاشواق نلتقطها، نلتقط هذه الاشواق من القلوب، ولا نكون كالذي اذا سكف لم تقش قد يبقى بشوكه، تبقى بشبهات وشبهات فيه بعد ذلك يعني ينفجر من الداخل، يعني شبهات شبهات حتى ينفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السؤال الرابع بعد المئة، هل زكاة الفطر واجبة أو مستحبة؟ الجواب كما في سلسلة الفتاوى العدد الثابت المختار، كما في مختصر سلسلة الفتاوى العدد السابع، زكاة الفطر واجبة يأتم من تركها أو لم يخرجها في وقتها الشرعي، وهذا قول أكثر أهل العلم حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه، وفي دعوى الإجماع نظر. والدليل على الوجوب قول ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. في خلاف بين العلماء في زكاة الفطر هل هي واجبة أو مستحبة، وجمهور العلماء على أنها واجبة، ويستدلون على وجوبها بالعمومات الواردة في إيتاء الزكاة وآت الزكاة، في جميع العمومات الواردة في إتيان الزكاة يستدلون بذلك، وبحديث ابن عمر المتفق عليه فرض رسول علينا رسول الله أو فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو من شعير إلى آخر حديث على كل عبد أو حر ذكر أو أنثى من المسلمين. فاستدلوا بقوله فرض على، فقالوا هذه مستعملة في الوجوب، أو هذه الصيغة تستعمل للوجوب. والذين لا يرون الوجوب يقولون فرض أي قدر، فرض علينا أي قدر علينا، من باب أنه أخبرنا أن من أراد أن يخرجها فليخرجها على هذا النحو. وهذا التأويل بعيد، والأصل أن فرض بمعنى أوجب إلا أن يدل دليل على أن فرض بمعنى قدر. ويتأتي بمعنى قدر كما يقول مثلا قائل فرض القاضي نفقة الصغير كذا في الحضانة مثلا، أي قدر القاضي نفقة الصغير بكذا وكذا، أو نفقة المطلقة بكذا وكذا. ليس من باب أوجب هنا ولكن من باب قدر، لكن هذا حيث يقوم الدل على ذلك، وإلا في الأصل عدمه. ويكاد يكون إجماع العلماء، حتى ادعى بعضهم الإجماع على وجوبها، ولكن هناك من ينازع، وكون أن الذين ادعوا الإجماع لا يلتفتون إلى المنازع هذا شيء آخر، فإن الإجماع لا ينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة في النازلة أو في الواقعة التي يجري فيها الاجتهاد. الذين يقولون بأن زكاة الفطر ليست واجبة منهم من يقول إنها منسوخة، إنها منسوخة لا واجبة ولا مستحبة، ويستدلون بحديث قيس ابن سعد أن النبي عليه أنه طيب قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي الزكاة، أو نؤدي نعم كنا